بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية الأولى عبر برنامج الواتساب، وهذا هو الدرس الرابع من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على أحكام المسح على الخفين والأشياء التي تبطل الوضوء وما يحرم على من انتقض وضوءه والأشياء التي توجب الغسل وشروط صحة الغسل وما يسن أن تفعله عند الغسل والأغسال المستحبة وغير هذه الموضوعات. قال شيخنا حفظه الله تعالى: السادس باب المسح على الخفين، وفيه ثلاثة ضوابط. الخفان هما ما يلبسان على القدمين من جلد ونحوه كالجوربين. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الأول شروط المسح على الخفين ثلاثة، أي لا يصح المسح على الخفين إلا إذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة. الأول لبسهما بعد كمال الطهارة المائية، أي لا يصح المسح على الخفين إلا بعد لبسهما على طهارة مائية كاملة، وذلك لما روى المغيرة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما صلى الله عليه وسلم. فمن تيمم ثم لبس الخف لم يجز له أن يمسح عليه، لأنه لبسه على غير طهارة مائية. وكذلك من غسل إحدى رجليه فأدخلها الخف أو الجورب ثم غسل الأخرى فأدخلها لم يجز المسح، لأنه لبس الأول قبل كمال الطهارة المائية. الثاني سترهما لغالب محل الفرض، أي لا يشترط سترهما لمحل الفرض كله، وهما الرجلان، لأنه خف يمكن أن يمشي فيه. الثالث طهارة عينهما، فلا يصح المسح على خف النجس مثل خف مصنوع من جلد خنزير، لأن النجس منهي عنه. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني مبطلات المسح على الخفين ثلاثة، إذا حدث شيء من هذه الثلاثة انتقض المسح، ولا بد من استئناف الطهارة المائية إن أراد أن يمسح عليه مرة أخرى. الأول الحدث الأكبر، أي الجنابة والحيض، فمن أجنب انتقض المسح على الخفين في حقه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه إذا كانوا سفرا ألا ينزعوا خفافهم ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. الثاني انقضاء المدة، لأن المسح يتوقت بمدة معينة، فمتى انقضت المدة بطل المسح على الخفين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت مدة للمسح، فقال: يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. الثالث خلع الممسوح عليه، أي متى خلع الممسوح عليه بطل المسح ولم يجز له المسح عليهما مرة أخرى حتى يغسل قدميه. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثالث مدة المسح، يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك للمقيم والمسافر. وتبدأ مدة المسح من وقت المسح، فمتى مسح على خفيه ابتدأ المدة، فلو أنه لبس خفيه في صلاة الظهر ومسح عليهما في صلاة العصر ابتدأ مدة المسح من صلاة العصر إلى صلاة العصر من اليوم التالي إن كان مقيما، أما إن كان مسافرا فتنتهي مع صلاة عصر اليوم الثالث. قال شيخنا حفظه الله تعالى: السابع باب نواقض الوضوء، أي الأشياء التي تنقض الوضوء وتبطله. قال شيخنا حفظه الله تعالى: وفيه ضابطان، الضابط الأول نواقض الوضوء ستة، أي الأشياء التي تبطل الوضوء ستة. الأول الخارج من السبيلين، السبيلان هما مخرج البول والغائط، فمتى خرج بول أو مذي أو غائط قليل أو كثير انتقض الوضوء بلا خلاف بين أهل العلم، وذلك لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. الثاني زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم مستغرق، أي متى زال العقل بأي وسيلة أو أغمي عليه أو نام نوما مستغرقا لا يشعر بما يدور حوله انتقض وضوءه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن من غائط وبول ونوم، أي ينتقض الوضوء بهذه الثلاثة. الثالث مس الفرج بباطن الكف، أي من مس فرجه بباطن كفه انتقض وضوءه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه فليتوضأ. أما من مسه بغير باطن كفه كالساعد أو ظهر اليد أو نحو هذا فلا ينتقض وضوءه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. والإفضاء لا يكون إلا بباطن الكف. الرابع أكل لحم الإبل، أي من أكل لحم إبل انتقض وضوءه، وذلك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخامس التقاء الختانين، أي متى التقى ختان الرجل مع ختان المرأة وجب الغسل ووجب الوضوء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. السادس الردة، أي من ارتد بطل وضوءه، وذلك لقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. والطهارة عمل، فمتى ارتد بطلت طهارته. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني يحرم على المحدث حدثا أصغر ثلاثة، أي الأشياء التي تحرم على من انتقض وضوءه ثلاثة. الأول الصلاة، أي لا يجوز له أن يصلي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الثاني الطواف، أي لا يجوز لمن انتقض وضوءه أن يطوف بالكعبة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف حول الكعبة مثل الصلاة. الثالث مس المصحف، أي يحرم على من انتقض وضوءه أن يمس المصحف، لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، أي من الملائكة والرسل والآدميين. وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى إجماع العلماء على هذا. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الثامن باب الغسل، وفيه خمسة ضوابط. الضابط الأول: موجبات الغسل خمسة، أي الأشياء التي توجب الغسل خمسة. الأول: خروج المني، أي إذا خرج المني من الرجل أو المرأة وجب الغسل، وذلك بإجماع أهل العلم. الثاني: التقاء الختانين، أي متى التقى ختان الرجل وختان المرأة وجب الغسل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. الثالث: خروج دم الحيض، أي يجب على المرأة أن تغتسل بعد انتهاء نزول دم الحيض عليها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة: ثم اغتسلي وصلي. وقد أجمع أهل العلم على وجوب الاغتسال على الحائض إذا طهرت. الرابع: خروج دم النفاس، أي إذا طهرت المرأة من نفاسها وجب عليها أن تغتسل بإجماع أهل العلم. الخامس: إسلام الكافر، أي إذا أسلم الكافر وجب عليه أن يغتسل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر من أراد أن يدخل في الإسلام أن يغتسل بماء وسدر. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني شروط صحة الغسل سبعة، أي لا يصح الغسل إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط السبعة. الأول: انقطاع ما يوجبه، أي ما يوجب الغسل، فلا يصح الغسل أثناء فعل شيء من نواقضه كأثناء الحيض مثلا. الثاني: النية، فلا يصح الغسل بدون نية، فمن اغتسل ولم ينوي بغسله رفع الجنابة لم يصح غسله. الثالث: الإسلام، أي لا يصح الغسل من كافر. الرابع: العقل، أي لا يصح الغسل من مجنون. الخامس: التمييز، أي لا يصح الغسل من غير المميز، والمميز هو الذي يميز بين العادة والعبادة. السادس: الماء الطهور، أي لا يصح الغسل بغير الماء الطهور، وهذا بإجماع أهل العلم. السابع: إزالة ما يمنع وصوله، أي لا يصح الغسل إذا وجد شيء يمنع من وصول الماء إلى البشرة كالمناكير ونحوه. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثالث فرض الغسل واحد، تعميم البدن بالماء. هذا ما يسمى بالغسل المجزئ، فمن عمم بدنه بالماء صح غسله بشرط أن يتمضمض ويستنشق وينوي رفع الجنابة. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الرابع سنن الغسل سبع، أي ما يستحب فعله في الغسل سبع. الأولى: إزالة ما لوثه من أذى، أي يستحب قبل أن تغتسل أن تزيل الأذى عن نفسك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. الثانية: الوضوء قبله وترك الرجلين، أي يستحب أن تتوضأ قبل أن تغتسل وتترك رجليك، هذا إن خشيت أن تتلوث بالمكان الذي تغتسل فيه. أما إن لم تخشى أن تتلوث فلا حرج أن تغسل رجليك مع الوضوء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا. الثالثة: غسل الأعضاء ثلاثة، أي يستحب أن تغسل كل عضو من أعضاء البدن ثلاثة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا. الرابعة التيامن، أي يستحب أن تبدأ بالعضو الأيمن ثم الأيسر، باليد اليمنى ثم اليسرى، بالرجل اليمنى ثم اليسرى، بالشق الأيمن ثم الأيسر، وهكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في طهوره. الخامسة الموالاة، وهي ألا تترك غسل عضو حتى يجف الذي قبله في الزمن المعتدل. السادسة الدلك، أي يسن أن تدلك بدنك عند الغسل بيديك. السابعة غسل الرجلين بمكان آخر، هذا إن خشيت أن تتلوث بالمكان الذي تغتسل فيه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنحى فيغسل رجليه. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الخامس، الأغسال المستحبة تسعة. الأول غسل الجمعة، أي يستحب لك أن تغتسل يوم الجمعة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. الثاني من غسل ميتا، أي يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل. الثالث للعيدين، أي يستحب لك أن تغتسل يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، وذلك لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابع الإغماء، أي يستحب لمن أغمي عليه ثم أفاق أن يغتسل كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم في مرض موته. الخامس الجنون، أي يستحب لمن أفاق من الجنون أن يغتسل، لأن الجنون أولى من الإغماء بالاغتسال. السادس المستحاضة لكل صلاة، أي يستحب للمرأة المستحاضة التي ينزل عليها الدم دائما أن تغتسل لكل صلاة، فإن لم تستطع فعليها أن تتوضأ لكل صلاة. السابع الإحرام، أي يستحب عند لبس ملابس الإحرام بحج أو عمرة أن تغتسل، وذلك لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثامن دخول مكة، أي يستحب عند دخول مكة أن تغتسل، وذلك لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. التاسع الوقوف بعرفة، أي يستحب لك أن تغتسل عند الوقوف بعرفة، وهذا يكون في الحج. أسئلة الدرس: السؤال الأول، ما الذي يحرم على المحدث حدثا أصغر؟ السؤال الثاني، ما هو الغسل المجزئ؟ هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.